بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند البيت السادس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. أصل ضلال الخلق، الضلال هو العدول عن الطريق المستقيم، العدول عن الطريق المستقيم، وهو مقابل الهداية، ضلال مقابل الهداية. والخوض هو الشروع والمرور في الماء، الشروع أو المرور في الماء، قال إيه؟ خاض في الماء، يعني مر فيه أو شرع فيه، ويستعار للمعاني، فيقال إيه؟ خاض في الكلام، يقال خاض في الكلام، يعني مثل الذي يعني يدخل داخل الماء ويمشي فيه، فصارت يعني العبارة استعار لمن خاض في الكلام أو الأفعال. فهنا يقول: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله، يعني في أفعال الله سبحانه وتعالى بعلته. والعلة هي ما يتوقف عليه وجوده الشيء. فإذا معنى البيت أن أصل الضلال الذي وقع فيه الخلق على اختلاف فرقهم هو بسبب خوضهم في تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى بعقولهم، فيخوضون بالعقل في تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى، فيعني مرات يخوضون في محاولة الوصول إلى العلة في أفعال الله سبحانه وتعالى، فمرات يعجزون عن إدراك العلة أو ومعرفتها. فيعني هنا عندنا من الفرق التي ضلت في هذا الباب المعتزلة، الذين قالوا: يجب على الله سبحانه وتعالى فعل الصلاح والأصلح، يجب على الله سبحانه وتعالى فعل الصلاح والأصلح. يعني إذا، وهنا الإيجاب على الله عند المعتزلة يعني يجعلون الخلق هم الذين يوجبون على الله سبحانه وتعالى، الخلق هم الذين يوجبون على الله سبحانه وتعالى، وليس أن الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء. ثم يعني من المعتزلة من التزم أن كل ما قضاه الله تعالى للعباد مؤمنهم وكافرهم هو الأصلح للمقضي عليه، هو الأصلح للمقضي عليه. الصلاح لما يكون يعني اختيار بين صلاح وفساد، يبقى يقول لك يجب على الله أن يختار الصلاح، وإذا كان اختيار بين شيئين صالحين يجب على الله أن يختار للعبد ما هو أصلح له. يعني وقع هؤلاء في مكابرة الحس اللي هو والعقل، فقالوا مثلا خلود أهل النار في النار أنفع لهم وأصلح لهم من كونهم في الجنة، والعياذ بالله تعالى. ونجد بعضهم لهم أقوال عجيبة، يعني تجد لبعض المعتزلة يقول لك يعني كما أنه في المخلوقات مثلا في الدنيا بعض المخلوقات يعني هي تستمتع بالعيش مثلا في النجاسة من الحشرات والكذا وتتغذى عليها، ومش فأهل النار يعني جعلوا عذاب أهل النار كأنه نعيم لهم، كأنه نعيم لهم يتنعمون به، وهي خلقتهم يعني هي يعني الأصلح لها هو النار، والعياذ بالله تعالى. وأن بقاء إبليس يغوي الخلق ويضلهم أنفع لمن ضل من إماتة إبليس وكذا إلى آخره. ثم قابلهم الأشاعرة الذين الأشاعرة قابلوا هؤلاء فنفوا التعليل ونفوا الحكمة بالمرة، يعني لما وجدوا أن الله سبحانه وتعالى مثلا قضى على أبي جهل وعلى أبي لهب بالضلال، فهل هذا أصلح لأبي جهل أن يضل من أن يهتدي، أو أصلح لأبي لهب أن يضل من أن يهتدي؟ فقالوا إيه؟ إذن الله سبحانه وتعالى يفعل إيه؟ ما يشاء لمحض المشيئة، المشيئة المحضة التي لا يقارنها حكمة، التي لا يقارنها يعني حكمة. فلأجل ذلك يعني صاروا يعني ينفون أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق شيئا لأجل شيء. وسيأتينا إن شاء الله مزيد توضيح لمسألة التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن يعني من باب الفائدة أن هذه المسألة كانت بداية خروج أبي الحسن الأشعري عن مذهب المعتزل. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا في أول الأمر، ثم ترك مذهب المعتزلة، كان يتبع خاله اللي هو أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي هذا كان خال أبي الحسن الأشعري وكان من أئمة المعتزلة. فجاء على موضوع الصلاح والأصلح وكده، يعني القصة باختصار اللي هي قصة الإخوة الثلاثة، يعني ضرب أبو الحسن الأشعري مثالا لخاله أبي علي الجبائي وهو يناظر، فقال له هؤلاء ثلاثة إخوة، ماشي، ثلاثة إخوة أكبر وأوسط وأصغر. فالأخ الأكبر، يعني عاش آمن واهتدى وعاش إيه مؤمنا مهتدا، والأخ الأوسط مات وهو طفل صغير، والأخ الثالث اللي هو الأصغر يعني عاش حتى يعني جاوز سن البلوغ وكفر ومات إيه كافرا، كفر ومات كافرا. ماشي، عندنا ثلاث اخوه، يعني واحد عاش الى ما بعد سن البلوغ ومات مؤمنا، والثاني مات قبل سن البلوغ، والثالث عاش الى ما بعد سن البلوغ ومات كافرا والعياذ بالله تعالى. فابو الحسن الاشعري جعل يناظر خاله، فقال له يعني ايه الان أنت تقول إنه يجب على الله تعالى أن يختار للعبد ما هو الأصلح للعبد، فهذا الأخ الذي مات صغيرا لو قال لله سبحانه وتعالى يوم القيامة يا رب لما إيه أمتني صغيرا، لما لم تبقني حتى أصل إلى البلوغ وأموت مؤمنا وأساب ثواب البالغين المؤمنين؟ فرد أبو علي الجبائي قال له لو أبقيتك، قال سيقول له لو أبقيتك لكفرت كما كفر إيه أخوك الكافر، فلذلك إيه اخترت الأصلح لك فأمتك إيه صغيرا حتى لا تكفر. قال له طيب لو الأخ الذي كفر قال لله تعالى طيب يا رب أنت إيه علمت أن أخي اللي هو الأوسط علمت أنه لو عاش لكفر، لو عاش بعد البلوغ لكفر، فأمته إيه طفلا لأن هذا هو الأصلح له، فيقول فيسأل الله تعالى يقول طب لماذا لم إيه تمت هذا هو الأخ اللي عاش حتى كفر، لماذا لم يمته الله تعالى صغيرا طالما أن الله علم أنه لو عاش لكفر، لماذا لم يمته صغيرا كما أمات أخاه الإيه الأوسط؟ واضح؟ لا. فحار ايه الجبائي وجعل يعني يسبه ويعنفه وكذا واخرجه. فبعد ذلك ابو الحسن الاشعري كان عليه جبه وكذا يلبسها فخلعها وقال خلعت مذهب الاعتزال كما خلعت هذه الجبه او كذا الى اخره. فهو في مذهب اهل السنه والجماعه ان الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا وهو خير إلا وهو خير باعتبار العاقبة وباعتبار المآل، وإذا نظر إلى ما قضاه الله سبحانه وتعالى فهو خير من جهة تقدير الله تعالى له، لكن ليس بالضرورة أن يكون خيرا بالنسبة للمقضي عليه. يعني قد يكون هذا القضاء للمقضي عليه في حالة الكافر، يعني المؤمن أمره كله له خير إن شاء الله. إن أصابته السراء الشكر وكان خيرا له، إن أصابته ضراء الصبر وكان خيرا له. لكن قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لكن الكافر يعني ما قضى الله تعالى على الكافر من الضلال والكفر فهذا ننظر إليه من جهتين، يعني من جهة تقدير الله إياه فهذا خير من جهة فعل الله تعالى، قال والشر ليس إليك، لكن من جهة المقضي عليه فقد يكون هذا القضاء هذا إيه شر بالنسبة للمقضي عليه، يعني كان خيرا لأبي جهل أن يقضى له الإيمان لكن الله تعالى لم يقضي له الإيمان. ليس بالضرورة أن يكون القضاء خيرا للمقضي عليه، لكنه خير باعتبار تقدير الله تعالى لهذا القضاء، لأنه كما أيضا سيأتي توضيحه يعني هناك حكم عظيمة من إيجاد الكفر وأهله، أن الله تعالى أراد أن يظهر أثار صفاته وأن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود هؤلاء، وأن يرفع درجات المؤمنين يعني بما يصيبهم من الكفار وبجهاد الكفار وباستشهاد المؤمنين وكذا إلى آخره. طيب فإذا يعني هؤلاء الذين يعني خاضوا بعقولهم في تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى يعني ولم يتكلموا فيها على وفق النصوص الشرعية وما جاء من إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، الذين خاضوا بعقولهم ضلوا في هذا البيت. البيت السابع يقول فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. يعني لما خاضوا بعقولهم وأرادوا الوصول إلى الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهي صواب الأمر وسداده، وهي صواب الأمر وسداده. فلما خاضوا بالباطل في تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى شابهوا أهل الجاهلية وصاروا على نوع من الجاهلية وعلى طريقة أهل الجاهلية. بالنسبة لإثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل هو الحكيم يدل على ذلك أدلة كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى يعني سمى نفسه الحكيم سبحانه وتعالى، وقال عز وجل حكمة بالغة، وقال سبحانه وتعالى نجد التعليل أن الله سبحانه وتعالى يذكر أنه خلق شيئا ويعلم سبب خلقه لهذا الشيء، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع وأنزل أمره سبحانه وتعالى ما شاء من أمره سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يرشد سبحانه وتعالى، لم هنا لم التعليل، يرشد سبحانه وتعالى إلى أنه أوجد هذا لأجل أن يعلم الناس عموم قدرته وسعة علمه سبحانه وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويذكر الحكمة في إرسال الرسل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مثلا وهكذا. طيب البيت الذي بعده الثامن قال فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري البرية باري الخليقة معلش. قال فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق إقدار الخليقة دي. فهنا الكون هو مصدر الفعل كان يكون كونا، والكون هو الحال التي يكون عليها الشيء، ويطلق الكون أيضا على العالم وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول فإن جميع الكون، يعني جميع الموجودات، كل ما أوجده الله سبحانه وتعالى، يعني الكون وما سوى الله سبحانه وتعالى مما أوجده الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل موجد الكون وخالق العالم سبحانه وتعالى. يقول فإن جميع الكون العلوي والسفلي أوجب فعله مشيئة رب الخلق، يعني قد أوجده الله سبحانه وتعالى، أوجده الله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. قال وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. يقول وذات إله الخلق، ذات الشيء ما يخصه ويميزه عما عداه، وأيضا ذات الشيء نفسه وعينه وحقيقته. يمكن في منظومة جملة العقائد يعني تكلمنا عن موضوع الذات والإشكال اللغوي اللي هو يعني يذكر بعض أهل اللغة أن الذات لا تضاف إلى العلم ولا تضاف إلى الضمير وكذا إلى آخره، لكن يعني جرى استعمال أهل العلم، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله مشي على الاستعمال الشائع عند أهل العلم، يعني في استعمال الذات بمعنى النفس والحقيقة والتعبير بقوله ذات الله ورد في بعض النصوص، كما في حديث كذبات إبراهيم عليه السلام قال ثنتين في ذات الله. قال وذات إله الخلق واجبة. الموجودات منها واجب وجائز. واجب الوجود هو رب العالمين سبحانه وتعالى، واجب الوجود هو رب العالمين سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لم يسبق بعدم ولا يعقبه فناء. وأما وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى، فما سوى الله فهو طبعا عندما نقول الله نعني الذات والصفات. فالله سبحانه وتعالى ذاتا وصفة هو سبحانه وتعالى الواجب الوجود سبحانه وتعالى. وما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات فجائز، يعني جائز بمعنى أنه يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، ليس واجبا أن يكون موجودا بدليل أنه كان عدما في وقت من الأوقات. والشيء الذي كان عدما في وقت من الأوقات معناه أنه ليس واجب الوجود، الشيء القابل للفناء ومعناه أنه ليس واجب الوجود. ونقول يعني ذات الله سبحانه وتعالى واجبة الوجود، أو نقول الله تعالى واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. أما ما سوى الله عز وجل فوجوده من موجده، يعني أوجده غيره، فالوجود ليس ذاتيا فيه وإنما أوجده غيره. فيقول وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات، يعني الذات بما لها من الصفات فهي ذات واجبة الوجود. صفة الله سبحانه وتعالى أيضا هي صفات واجبات وصفات قديمة، والقديم اللي هو ليس قبله شيء، القديم الذي ليس قبله شيء وليس مسبوقا بعدم. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات كماله سبحانه وتعالى. فإذا معنى البيت يعني أن الله عز وجل هو واجب الوجود بأسمائه وصفاته القديمة التي لا أول لها، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. قال مشيئته مع علمه ثم قدرة مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية. البيت العاشر: مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية. يقول: مشيئة الله سبحانه وتعالى مع علمه، والعلم قالوا في تعريفه صفة توجب لمن قامت به التمييز بين حقائق الأشياء، صفة توجب لمن قامت به التمييز بين حقائق الأشياء على وجه لا يحتمل النقيض. يعني دائما العلم يفيد اليقين، يعني الشيء الذي لا يحتمل سوى، وإلا صار ظنا. يعني في العلم هو يفيد اليقين والجزم. والقدرة قالوا في تعريف القدرة: صفة تصح ممن قامت به فعل جميع الممكنات، صفة تصح ممن قامت به فعل جميع الممكنات. فهو سبحانه وتعالى القدير عز وجل. فيقول: المشيئة والعلم والقدرة لوازم ذات الله سبحانه وتعالى. واللوازم جمع لازم، واللازم هو ما لا ينفك عن عن الشيء. لازم الشيء هو ما لا ينفك عنه. فإذا مشيئة الله تعالى وعلمه وقدرته هذه كلها لوازم ذات الله سبحانه وتعالى، يعني لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. يعني لم يكن الله تعالى معطلا عن المشيئة ولا عن العلم ولا عن القدرة في وقت من الأوقات. يعني وهذا تأكيد لمعنى البيت الذي قبله، وأن هذه الصفات هي قديم، ليس يعني لم يكن الله تعالى في وقت بلا علم ثم حدث له العلم، ولم يكن في وقت لا مشيئة له ثم حدثت المشيئة، ولا في وقت لا قدرة له ثم حدثت القدرة. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، بل الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات. وهنا الله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء سبحانه وتعالى وهو الأول. وكذلك هذه الصفات يعني هي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فهو لم يزل شائياً عليماً قديراً سبحانه وتعالى. شائياً اللي هو اسم الفاعل من شاء الشائي، ولم يزل عليماً ولم يزل قديراً سبحانه وتعالى. قال: وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته. وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته. الإبداع هو ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال سابق. الإبداع هو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، يعني من غير تقليد لمثال سابق والواحد يقلد شيئا موجودا قبله، وإنما أبدع الشيء يعني ابتدأه وصنعه على غير مثاله. فيقول: وإبداء والله سبحانه وتعالى من أسمائه بديع السماوات والأرض، والبديع سبحانه وتعالى أي المبدع للسماوات والأرض الذي أوجد الكائنات سبحانه وتعالى من على غير مثال سبق. فيقول: وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها. بها يعني يمكن أن نقول الضمير هنا يعود على المشيئة والعلم والقدرة التي مر ذكرها في البيت السابق. حكمة فيه وأنواع رحمتي، يعني إبداع الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات بمشيئته وعلمه وقدرته، فيه حكمة وفيه أنواع رحمة، فيه حكمة وفيه أنواع من الرحمة. فالله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا، أفحسبتم أننا خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لم يخلق الخلق عبثا، وأنه لم يخلق السماوات والأرض، قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق إلا بحكمة وأنواع من الرحمة. هناك الرحمة العامة، رحمة الله سبحانه وتعالى، منها رحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، التي بها يوصل إلى الخلق منافعهم ومصالحهم ورزقهم. فالله تعالى يطعم الكافر ويرزقه ويمهله ويعطيه المهلة ويرسل الرسل لهدايته وهداية الخلق جميعا. وكذلك الحيوان والطير وسائر المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى يعني يرحمها الرحمة العامة التي خلق بها لها من أعضائها وما فيها ما يعني تحصل به منافعها ورزقها وكذا. فإذا ما أبدعه الله سبحانه وتعالى من المخلوقات فيه أنواع من الرحمة. طبعا هناك الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين التي بها هداهم إلى الحق وأدخلهم الجنة وجعلهم مسلمين. فهناك رحمة عامة بجميع الخلق يشترك فيها المؤمن والكافر والإنس والجن وسائر أصناف الحيوان والمخلوقات، وهناك الرحمة الخاصة التي يجعلها الله تعالى للمؤمنين فيهديهم بها ويدخلهم جنة. ثم يقول: ولسنا وإن قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة. يعني يقول إنه المؤلف رحمه الله يقول إنه ذكر في الأبيات السابقة أن الله تعالى خلق الخلق بمشيئته سبحانه وتعالى، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فعلى وفق مشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيقول يعني نحن وإن كنا نقر بمشيئة الله سبحانه وتعالى ونثبتها، فإننا في نفس الوقت لا ننكر آياته المستقيمة سبحانه وتعالى، لا ننكر الشرع، لأن بعض الفرق يأخذ بالمشيئة اللي هي الإرادة الكونية، إرادة الله تعالى كونية وشرعية. الكونية هي المشيئة، يعني ما شاء الله تعالى، يعني الله تعالى أراد كفر أبي جهل، هذه إرادة كونية، هي مشيئة، شاء أن يكفر أبو جهل وشاء أن يفسق الفاسق ويضل الضال، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فإرادته سبحانه وتعالى ضلال من ضل، هذه الإرادة الكونية هي المشيئة. والإرادة الشرعية هي المحب، ما يحبه الله تعالى هو ما أراده شرعا، أراد من المصلي أن يصلي، وأراد من الصائم أن يصوم، وأراد من عباده أن يكونوا مؤمنين طائعين. فإذا العبد المؤمن الطائع المستقيم قد اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية. العبد المؤمن المستقيم يعني كل ما حصل في هذا الكون وسيحصل فقد أراده الله تعالى كونا، فكون العبد آمن فهذا قد أراده الله تعالى كونا، واللي كفر أراد الله ذلك كونا. يعني إيمان أبي بكر أراده الله كونا، وكفر أبي جهل أراده الله كونا، لكن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا أراده الله تعالى أيضا شرعا، لأن الله تعالى أراد من عباده أن يؤمن. لكن كفر أبي جهل هذا لم يرده الله تعالى شرعا، قال إيه: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لك. فالإرادة الشرعية اللي هي الرضا والمحبة، ما أحبه الله ورضيه لعباده فهو الذي أراده شرعا. فإذا المؤمن التقت فيه الإرادتان الشرعية والكونية. فهو يقول يعني نحن وإن ولسنا وإن قلنا جرت بمشيئة، يعني نحن وإن كنا نقر بمشيئة الله تعالى التي هي إرادته الكونية، فإننا لا ننكر إرادته الشرعية. ولسنا وإن قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة. الآيات جمع آية، الآيات جمع آية، والآيات العلامة، وهي البناء العالي، كما في قوله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني بناء عاليا. وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان، هناك آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية اللي هي المخلوقات، السماء والأرض والجبال والشجر، والآيات الشرعية هي كتاب الله سبحانه وتعالى، كلام الله تعالى المنزل على عباده، القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم هي آيات شرعية فيها أمره ونهيه. فالله تعالى أمرنا أن نتدبر آياته الشرعية وأن نتفكر في آياته الكونية، وكلا النوعين من الآيات يعني يوصل المؤمن إلى الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. فآيات الله الكونية تدل على وجوده وعظمته لمن تفكر فيها وتدبر فيها، وآياته الشرعية أيضا لمن تدبرها تسوقه إلى الهدى. نعم. المحبة أو الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية هي المحبة. نعم. مراتب القدر. نحن قلنا من مراتب الإيمان بالقدر اللي هو العلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد. المشيئة هي القدر يعني. هذه القدر. الإرادة الشرعية داخلة. لا، المشيئة بس هي الإرادة الكونية. فقلب للحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة. له الخلق يعني الله تعالى له الخلق، وله الأمر الذي في الشريعة يعني، وله الأمر اللي هو فسر الأمر بأنه الذي في الشريعة يعني أوامره الشرعية ونواهيه الشرعية. وهذا معنى قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق هو الإرادة الكونية، الخلق هو الإرادة الكونية، والأمر الأمر هنا هو الأمر الشرعي، الأمر الشرعي الذي هو يعني قسيم الخلق، يعني هما قسمان الخلق والأمر. والله تعالى له الخلق وله سبحانه وتعالى الأمر. فإذا نحن نجمع بين القدر والشرع، الخلق لا يدخل في القدر، والأمر اللي هو الشرع. وكما أن مخلوقاته مشتملة على الحكمة والرحمة، فشرعه سبحانه وتعالى كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة. يعني كما أن الآيات الكونية، إذا تأملت آيات الله تعالى الكونية، خلق السماوات والأرض والجبال وخلق الأنفس وخلق ما خلقه الله سبحانه وتعالى، تجد هذه المخلوقات مخلوقة بحكمة وإتقان، وكل شيء فيها وضع في موضعه بما يحقق غاياته، وفيها رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني خلق المخلوقات بما يحقق لها منافعها ومصالحها. فكذلك أيضا شرع الله سبحانه وتعالى فيه أيضا حكمة الله تعالى، وفيه يعني أثر حكمة الله تعالى ورحمته سبحانه وتعالى بعباده بما يحقق لهم يعني مصلحتهم ونفعهم في الدنيا والآخرة. نعم. هو نفس الكلام عن هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بس هنا الهداية مرات يعني منها الهداية إلى سبل الرزق والمعاش، يعني مرات البعض المفسرين يفسر هذه الآية هنا يعني خلق المخلوقات وهداها إلى الهداية الفطرية، إلى سبل ألهمها يعني سبل كسب رزقها ومعاشها والسعي في مصالحها. ألهم الله تعالى الطفل الرضيع أن يرضع من أمه وألهمه، ومرات يأتي الهداية بهذا المعنى. والهداية طبعا من معانيها أيضا هداية إلى طريق الحق. هو الحديث عن العصر قدر وما تلك بيمينك يا موسى، بعدين الإجابة قال والذي أعطى كل شيء خلقه ثم نعم. يعني الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وهداها يعني. الهداية أنواع يعني، منها كما ذكرنا اللي هي الهداية إلى سبل الرزق والمعاش وكذا، وهناك الهداية بمعنى التبيين والإرشاد يعني بحيث تشمل حتى الكافر. قد هداه الله بمعنى أرسل إليه رسلا وأنزل كتبا ودعاه إلى الحق وكذا، فهذا من أنواع الهداية والتبيين والإرشاد والتعليم. وهناك هداية التوفيق والإسعاد إلى سلوك طريق الحق، فالهداية هنا ليست لكل المخلوقات اذا هدايه التوفيق والاسعاد فهذه تكون قاصره على المؤمن، يعني هناك هدايات عامه تعم جميع الخلق وهدايه خاصه بعباده المؤمنين، وهناك من هدايه عباده المؤمنين ايضا الهدايه الى طريق الجنه، ان الله تعالى يرشدهم الى في الاخره، يعني يعرفهم منازلهم في الجنه ويهديهم الى الطريق الذي يسلكونه حتى يصل كل منهم الى موضعه الذي اعده الله له. البيت الرابع عشر قال: هو الملك المحمود في كل حاله، له الملك من غير انتقاص بشركه. يقول هو الملك المحمود في كل حاله، له الملك من غير انتقاص بشركته. فيقول الله سبحانه وتعالى هو الملك المحمود سبحانه وتعالى في كل حالة، الله عز وجل له الحمد كله سبحانه وتعالى على كل حالة، فهو سبحانه وتعالى محمود على كل ما يقضيه ويحكم به سبحانه وتعالى، ففيه الحكمة وفي يعني كما ذكرنا، يعني كل إذا نظرنا إلى تقدير الله تعالى من جهة تقدير الله إياه ففيه فكله خير، فكله خير، لكن القدر خيره وشره هذا بالنسبة للمقضي عليه. فإذا نظرنا إلى التقدير من جهة تقدير الله له، من جهة فعل الله بالنسبة لمن قضى وهو الله تعالى، فكله خير، وهو سبحانه وتعالى المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركته. والشركة هي أن يكون الشيء بين اثنين، الشركة هي الشركة يعني، وهي أن يكون الشيء بين اثنين. فالله سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه ولا شريك له في حمده، فهو المحمود على ما له من الأسماء الحسنى وما له من الصفات العليا، وهو المحمود سبحانه وتعالى على رحمته وعدله وحكمته سبحانه. قال: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا يكون بحيلته. قال: فما شاء مولانا صحيح ولا فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، ما شاء الله فإنه يكون، وما لا يعني وما لا يشاؤه لا يكون، وما لا يكون، يعني لا مرتين، وما لا يعني وما لا يشاؤه لا يكون بحيلته. المولى يأتي بمعنى الرب وبمعنى المالك والنصير والمعين والمحب، فما شاء مولانا الإله، والإله على وزن فعال من أله يأله بمعنى عبد يعبد، بمعنى عبد يعبد، إذا نقول كتاب من كتب بمعنى مكتوب، فإله بمعنى مألوه يعني المعبود سبحانه وتعالى، أله بمعنى عبد فإله بمعنى مألوه أي معبود سبحانه وتعالى، فالإله هو المعبود سبحانه وتعالى، هو من أسماء الله عز وجل الإله سبحانه وتعالى. وأصل لفظ الجلالة الله، يعني اسمه تعالى الله، هو أصله الإله، يعني قالوا في اسمه تعالى الله، هناك خلاف يعني هل لفظ الجلالة جامد أو مشتق، يعني في الصرف هل لفظ الجلالة جامد أو هو مشتق، أكثر يعني علماء السنة قالوا هو مشتق، أصله الإله، يعني نرجع لأصل الله نقول أصله الإله، ثم يعني صار فيه نقل، النقل اللي هو حذف الهمزة وتحريك الحرف الساكن قبلها بحركته، يعني الإله زي ما في رواية ورش كده يقرأ في رواية ورش نقول الإله، الإله تصبح الإله، يعني اللام الساكنة تصبح مكسورة نحركها بحركة الهمزة، الهمزة مكسورة نكسر اللام الساكنة ونحذف الهمزة تصبح الإله، ثم اجتمعت لامان، يعني لامان متحركتان فأدغمت إحدى اللامين في الأخرى، الإدغام الكبير والإدغام المتحرك في المتحرك، فصارت الإله بالظبط الله، يعني اللام رمت في اللام صارت لام واحدة. فأصل الإيه؟ الإله يصبح أصل اسمه سبحانه وتعالى الله، أصله الإله أي المعبود سبحانه وتعالى. قال فما شاء مولانا الإله فإنه يكون. وهنا يعني كما نبه الشيخ الحمد يعني في شرحه، ذكرنا في المرة الماضية أننا نقتبس إن شاء الله من شرح الشيخ الحمد، وهو أيضا ينقل من شرح من الشرحين اللذين قبله اللي هما شرح الشيخ السعدي وشرح الطوفي. فنبه هنا على أن الإله ليست بمعنى القادر على الاختراع، ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعني أن المتكلمين أو أئمة المتكلمين ظنوا أن الإله معناه القادر على الاختراع، قالوا الإلهية هي القدرة على الاختراع على إحداث الأشياء، فهذا ليس بصحيح، بل الإله معناه المعبود سبحانه وتعالى، لأنه يصبح معنى لا إله إلا الله على كلام المتكلمين ومن وافقهم، لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني يصبح كأنه بمعنى لا خالق إلا الله، وهذا لا ينجي من الايه من الكفر، لان مشركي قريش كانوا يقرون انه لا خالق الا الله، ولم ينجهم ذلك، كانوا اذا يقرون ان الله تعالى هو الذي خلقهم وخلق السماوات وخلق الارض. فاذا ومع ذلك لما كانوا ايه كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون، وكانوا يسمون الأصنام التي يعبدونها آلهة مع أنهم هم الذين صنعوها، ينحت تمثالا ويسميه إله. فلو كان الإله هو القادر على الاختراع، مشركو قريش وهؤلاء الوثنيون ما فيهم أحد يعتقد أن هذا الصنم الذي صنعه هو الذي خلقه وخلق السماوات، فهذا لا يقول به عاقل، وإنما كانوا رغم كفرهم إلا أنهم لم يكونوا مجانين، يعني كان يفهم من هذا التمثال الذي خلقه صنعه الإنسان أن هذا التمثال ليس هو الذي خلقه ولا هو الذي خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا كذا، وإنما هو إله بمعنى معبود، أنهم كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم، يعتقدون أن هذه التماثيل هي رموز لأشياء تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى إلى آخره. فإذا الإله هو المعبود، ولهذا كانوا ينكرون أن يكون إيه الله سبحانه وتعالى هو المعبود الواحد سبحانه وتعالى. فيقول فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، ما شاء الله يكون، لا بد وأن يقع، يكون هنا بمعنى يوجد ويحصل، اللي كانت تامة اللي هي بمعنى وجد وحصل، يعني ما شاء الله كان يعني وجد وحصل. وما لا يعني وما لا يشاءه الله لا يكون بحيلته، والحيلة ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، الحيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء في خفاء يعني. فهنا يعني ما لا يشاءه الله أو ما لم يشأه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون بحيلته، ليس هناك حيلة يمكن أن يحتالها إنسان حتى يفعل شيئا لم يشأه الله سبحانه وتعالى، لا يكون بحيلة، لا يوجد بأي حيلة من الحيل، لا يمكن لمخلوق أن يوجد شيئا لم يشأ الله سبحانه وتعالى وجوده. دخل وقت المغرب إن شاء الله نتوقف نكمل بعد الصلاة. هذا صلى الله عليه وسلم.